هذا السائل يقول: قول الطحاوي والناس في أصل الإيمان سواء، على ما يحمل كلامه؟ يحمل كلامه على ما أراده هو، فإنه ذكر في قبل هذه الجملة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل وقول باللسان، هذا هو الذي ذكره وهذا هو الأصل الذي أراده. فهو يرى أن الناس متساوون في التصديق وفي القول بلا إله إلا الله، وما وراء ذلك فإنهم لا يتفاضلون فيه على الحقيقة، لأن هؤلاء يلزم من قولهم نقص الزيادة ونقص الإيمان، وقوله مخالف لقول أهل السنة رحمهم الله تعالى، بل الناس متفاوتون في أصله حتى في الأمور القلبية كما صرح به النووي، فإن يقين الناس بوعد الله وموعوده وخشيتهم من عقابه ووعيده متفاوت، فهم أيضا في الأمور القلبية مختلفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.